بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطوسي في الأربعين: باب في شأن غسل الميت وما فيه. قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بالماء والسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في آخرهن شيئا من الكافور، فإذا فرغتن فآذنني. فآذناه وألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. وقالت حفصة: اغسلنها خمسا أو سبعا واجعلنا لها ثلاثة قرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام حسن الطوسي رحمه الله: باب في شأن غسل الميت وما فيه، يعني من السنن مما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام غسل الميت. وغسل الميت عبادة، وهو واجب عند عامة أهل العلم، كسائر ما يجب للميت من كفنه ودفنه وحمله والصلاة عليه، عبادات عظيمة يودع بها المسلم بعد وفاته هذه الحياة في تطهيره وغسله ثم ستره بالكفن النظيف، ثم بعد ذلك الصلاة عليه بشفاعة إخوانه مسلمين في المسجد أو في المصلى أو في الصحراء، ثم يحملونه إلى المقبرة يرجون له العفو والمغفرة، ثم يدخلونه القبر قائلين بسم الله حينما يحثى عليه التراب، وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يوارى، ثم يقفون ويستغفرون له بعد ذلك. لا شك أنها شفاعات عظيمة ودعوات كبيرة يرجى خيرها للمسلم، وهذا مما يجعل المسلم يتذكر ذلك الوقت وأنه يوم من الأيام محمود، ويوم من الأيام كما أنه يصلي على أموات سوف يصلى عليه ويحمل، فيتذكر هذه الحالة، ثم يوقن كل مسلم ومسلمة أنه في أي لحظة يمكن أن يموت، في أي لحظة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح: أكثروا ذكر هذه من اللذات، أكثروا ذكر هذه من اللذات. الهدم هو القطع، وجاء في رواية جيدة عند ابن حبان غيره: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. مصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث، حديث عطية، هو حديث جامع وأصل في مشروعية غسل الميت، أصل عظيم بوب عليه أهل العلم في كتب الحديث، وفرعوا واستنبطوا أحكاما عظيمة في كتب الحديث، في كتب الفقه، وبوبوا في كتب الحديث على هذا الحديث الذي هو أصل في هذا الباب، كما أن هناك أحاديث هي أصول في أبوابها، مثل الحج، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: منسك مستقل أصل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. أم عطية رضي الله عنها مشهورة بغسل الموتى، ولهذا خاطبها عليه الصلاة والسلام بذلك. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، واللفظ عند البخاري ومسلم فيه اختلاف يسير. قال: حدثنا حجاج، هو بن منهال حماد بن سلمة أنيوب والسختياري محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها، وهذا إسناده صحيح وحيه كما تقدم في الصحيحين، لكن فيه زيادة أفادناها المصنف رحمه الله ليست في الصحيحين، يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها بالماء والسدر. هذا يبين أن صفة غسل الميت متلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا دلالة على أنهن على أنها رضي الله عنها ومن كان معها كنا يستفسرن ويسألنه عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهن في غسل الميت من النساء، وكذلك أيضا غسل الميت من الرجال في حق الرجال. اغسلنها هذا أمر، والأمر للوجوب، وهذا محل اتفاق من أهل العلم وهو واجب. وعلى هذا نقول هو عبادة، هو عبادة. وعلى هذا إذا كان عبادة هل يصح لغير المسلم أو لا يصح؟ هل يغسل الكافر أو نقول لا يغسل الكافر؟ لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن كما يعني كما يفعل بأهل الإسلام، بل يتولاه ذووه، الكافر يتولاه ذووه، يفعلون به ما يشاءون من دفنه يتولون، لكن المسلم لا يتولاه. ولو فرض أنه بلي بكافر فإنه يحمله خشية التأذي به، وهو حينما يحمله كما يحمل الجيفة والعياذ بالله، يريد أن يتخلص منه، ثم يدفنه في أي مكان ويهال عليه التراب كما يهال على الجيف المنتنة والنجسة التي يدفع نتنها وريحها. ليس المقصود بدفنه إكرامه، لا، لأنه مشرك وكافر، إنما لدفع نتنه وشره. فالمسلم لا يتولى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه لما قال إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، فلم يأمر لا بغسل ولا أي شيء مما يكون للمسلم أو المسلم. أيضا نقول الغسل المقصود منه هو تعميم البدن كما سيأتي، بدن الميت. لكن هل يشترط للغاسل أن يكون متطهر ولا وإلا لا يشترط؟ هل يجوز أن يغسله الجنوب؟ النبي قال اغسلنها ولم يذكر ماذا؟ نعم، ما ذكر شيء. فنقول إذن على هذا له أن يغسله الجنوب. وكذلك ماذا؟ المرأة إذا كانت حائض أيضا تغسل ولا ما تغسل؟ تغسل، ليس من شرطه الطهارة، ليس من، لكن من شرطه الإسلام. الكافر لا يغسل ماذا؟ المسلم. لكن لو كان إنسان ما يحسن الغسل ولا عنده إلا إنسان كافر مثل مثلا في بلاد الكفار ولا يحسن تغسيل الميت واستعان بكافر، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا قد يبتلى به مثلا بعض الناس. نعم، نقول يكون الكافر كالآلة ولا لا؟ وتكون النية لمن؟ للمسلم. المسلم مثل لو أن إنسان أمر كافر أن يصب عليه الماء ويتوضأ، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو أنه صب عليك الماء وأنت توضأ جاز، لأن النية لك أنت وهو بمثابة الآلة. كذلك الكافر إذا استعين به كالآلة في الصب هذا لا بأس به، لا بأس به على الصحيح، لا بأس به، وخاصة عند الحاجة. فعلا لا تشترط ماذا؟ الطهارة. وهو إن كان غسل عبادة لا بد منه، لكن لا بد من النية. وعلى هذا لو أنه سقط الميت في ماء ثم خرج، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ أو مثلا غرق، إنسان مات في البحر أو مات في بركة مثلا وغرق وأخرجناه، يجزئه هذا ولا يحتاج الغسل ثانية؟ نعم يحتاج، لأنه لم يغسل ولا بد من نية المسلم في هذه الحال. فالغريق يغسل، الغريق يغسل يعني معنى أن يخرج من البحر ولا يكفي مجرد سقوطه، فلا نقول والله الآن هو بقي في الماء مدة طويلة فلا بد من إعادة من غسله، لأن هذا لا يحصل به الواجب في غسله لقوله عليه اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بالماء والسدر. كما تقدم هذا واجب أمر، والأمر للوجوب بالماء والسدر. بالماء والسدر كيف يوضع السدر؟ يعني كيف يوضع السدر؟ لا بد أن يكون بعضنا يعني حضر بعض الشيء أو غسل بعض الأموات أو سمع أو كذا. نعم شيء يابس يعني. طيب إذا كان هو يابس في الأصل هل نضعها أو يعني قصدك أنه يوضع في الماء مجفف حتى تخرج الرائحة منه؟ طيب هذا حسن. نعم لكن الأحسن من ذلك أن ماذا يدق أو يطحن سرها، هم يطحنونه، هو ما جاء في النص هذا، هو النبي عليه قال بالماء والسدر ويحصل حتى ولو كان ورق، صحيح يحصل، لكن حينما يدق يكون استعماله أقل، يكون شيء يسير حتى لا يغلب عليه غلبة كثيرة، ويكون أيضا يعني ما حينما يصب عليه قد يتناثر عليه ورق السدر فيحتاج مثلا قد يلصق بجسده يحتاج إلى إزالته، لكن حينما يدق ويطحن في هذا يكون أيسر ويكون نفوذه أكثر ولا يحتاج إلا إلى شيء يسير، شيء يسير من السدر فلا يغلب عليه غلبة تامة حتى يغيره تماما، لا المقصود هو وجود الرائحة. طيب بالماء والسدر هنا قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، في البخاري قال أو سبعا أو أكثر من ذلك. إيش معنى ذلك؟ أنه يغسل كم مرة؟ أن الأولى تغسله أقل ما يغسل كم مرة؟ ثلاث، أقل ما يغسل ثلاث مرات، هذا أقل الغسلات الميت. الأكمل خمس، أكمل منها سبع، والزيادة عند الحد. ولهذا قال إن رأيتن ذلك، فوكل الأمر ماذا؟ إلى الاجتهاد. وهذا في الحقيقة فيه سعة عظيمة، ويبين أن الغاسل ينظر الأصلح. مثلا لو عندنا ميت الآن في بدنه جروح خاصة في الحوادث اليوم، يصير طالع مثلا من عملية توفي مثلا أو عمل له يعني خياطة وفيه لصوق وربما جبائر، في هذه الحالة قد يكون غسله مرات كثيرة يهري بدنه ويكون سبب في سقوط هذه اللصوق فتنفتح الجروح. فعلى هذا يراعى مثل هذا، يراعى مثل ينظر ما هو الأصلح له، هل يعني يصب عليه الماء صب بدفع قوي أو مثلا يصب صب خفيف أو يمسح، فينظر الغاسل ما هو الأصلح أو الغاسلة ما هو الأصلح، لأن المقصود منه هو كرامة الميت وحصول المقصود. أما لو ترتب عليه مثلا فتح الجروح أو سقوط اللصوق أو الجبائر عمدا هذا لا يجوز، لكن الغاسل يجتهد، فلو أنه حصل شيء بغير تفريط لا شيء عليه ولا أحد، لكن يجتهد في هذه الحالة. ويقال اغسلنها بالماء والسدر في اللفظ صحيح بماء وسدر. وعلى هذا ظهر الحديث أن الماء في الغسلات كلها أو في في بعضها، في ظاهر الحديث، هل هو السدر في جميع الغسلات أو في بعضها دون بعض؟ نعم، ظاهر الحديث أنه في جميع، ولقد بماء بالماء والسدر. بعض أهل العلم يقول يغسل أول بالماء القراح، الماء الصافي اللي ما في السدر، والثاني بالماء والسدر، والأظهر والله أعلم أنه في جميع الغسلات. ولهذا قال واجعلنا في آخرهن، في الصحيحين واجعلنا في الآخرة كافورا، هذا يبين أن السدر يكون في جميع الغسلات. طيب، هذا الحديث فيه دليل لمسألة مهمة في كتاب الطهارة، مسألة مهمة في باب الطهارة خص باب المياه، دليل لها يرجح قولا من الأقوال. ما هي هذه المسألة؟ التغير، وحسنت، التغير بالطاهر. يعني العلماء مختلفون في الماء إذا خالطه طاهر، اختلاف كثير، يعني سقط فيه ورق شاهي، سقط فيه مثلا بعض الحبوب، أو مثلا يعني اختلط ببعض أنواع المشروبات من عصائر أو المشروبات الساخنة في الشاهي والقهوة، فحصل فيه تغير في لونه. هم يقولون إنه إذا تغير بهذه طعمه فإنه لا يكون طاهر، ليس بطهور، على خلاف في هذا. ومنهم من يقول إذا غلب، منهم إذا غلب، إذا غلب صفة أو صفتان أو ثلاث صفات. في الغالب أنه حينما يصيبه شيء من الطاهرات يتغير طعمه ولونه ورائحته، الصفات الثلاث في الغالب. ولكن أقول الصحيح أنه ماء طهور. دليله السدر، السدر يغير الطعم والرائحة واللون، ومع ذلك أمر به في غسل الميت، وغسل الميت من جنس غسل الحي ومن جنس طهارة الحي. في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصه بعيره فاندقت عنقه في يوم عرفة فمات، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. في اللفظ الآخر قال ولا تخمر وجهه عند مسلم. قال في نفس الحديث اغسلوه، أمر، هذا شاهد لهذا الحديث وهو الغسل بماء وسدر مثل ما في هذا الحديث، في دليل على أن الماء إذا خالط طاهر نقول إنه مطهر رافع للحدث. وعلى هذا في الغالب المياه حينما تكون مثلا في الأواني، تكون في خزانات أرضية أو علوية تتغير، أو ربما إذا تأخرت في بعض الأحواض أو في البرك أو في الغدران في البرية تتغير، لكنهم استثنوا أشياء بغير دليل وذكروا تفاصيل ما عليها دليل. شيء منها قالوا يجوز التوضؤ به، شيء من قال يجوز التوضؤ به، مع أن الشيء أحيانا الذي قالوا يجوز التوضؤ به قد يكون تغيره أكثر من الشيء الذي قال يجوز التوضؤ به. ودائما يقول العلماء المحققون إن اضطراب القول وعدم اضطراده يدل على ضعفه، إذ لو كان هذا القول صحيح لاضطرد ولم ينتقل في صورة من الصور. اعتبر هذا أنهم يقولون الماء إذا سقط فيه ملح، لو أنك خدت ماء مثلا ماء من البزبوز وحطيت أنت فيه ملح، أو كان نفس الإناء هذا فيه ملح أنت صببت فيه ماء تريد أن تتوضأ وفيه ملح وهذا الملح خرج طعمه في الماء، ايش يقولون؟ ما تتوضأ به. طيب لو أخذت من ماء البحر تتوضأ ولا ما تتوضأ؟ تتوضأ بلا خلاف. طيب قلنا لماذا؟ قالوا هذا ملح معدني، وهذا ملح يعني بأصله وذكر، فهذا يبين يعني أو معنى ذلك أن هذا ملح طارئ وذاك ملح أصلي، شيء من هذه العلل العليلة الضعيفة. إذ لو كان تغيره بالملح مؤثر لكان ماء البحر ما يتوضأ به، لا فرق، لا فرق بين هذا وهذا من جهة يعني الطعام ومن جهة القياس، هذا مالح بل ملح البحر وملح شديد الملوحة. في الشأن هذا الحديث دليل لهذه المسألة، وهو جواز التوضؤ بالماء ولو تغير طعمه ولونه ولو تغير جميع أنواع الصفات الثلاثة، لكن ينبغي أن يقيد هذا ما لم تغلب عليه هذه الصفات. فلو مثلا تغير مثلا بورق شاهي وصار كأن طعمه طعم شاهي، إلا أنه ليس فيه مثلا سكر، لكن طعمه طعم شاهي، ما يجوز توضؤ في هذه الحال. لكن ما دام أنها حبات يسيرة غيرت لونه إلى شيء من الحمرة اليسيرة وطعمه أيضا وربما رائحته، فيجوز الوضوء به. ولهذا طيب قلنا ماذا تقولون في حوض فوقه شجرة عنب ومعلوم أنه تساقط ورق العنب في هذا الحوض ويغير الطعم يعني من كثرة الورق؟ قالوا لا بأس، قالوا لأنه يشق التحرز منه، لكن لو أنه أخذ أوراقا ووضعه هو قالوا لا يجوز. كل هذا يبين لك ضعف مثل هذا القول. فالشأن أن هناك ربما يكون دليل في مسألة مثل في غسل الميت نستدل به في مسألة تتعلق بماذا؟ بكتاب الطهارة، هذه واضحة يعني مبينة، ويقال اغسلنها بالماء والسدر. والسدر كما تقدم صحيح يوضع في كل غسلة. طيب كيف يغسل؟ كيف كيفية صفة غسله؟ العلماء اجتهدوا ونظروا في النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أدلة عامة ويكل الأمر إلى اجتهاد، ولهذا لم يذكر صفة خاصة كيف يوضع الميت، كيف يزال عنه الأذى، إنما وضع أصولا وقواعد عامة، والمغسل أو المغسلة يجتهد في نظافة الميت. ولهذا في نفس الحديث إن رأيتن ذلك، وعلى هذا نقول ينظر من يغسل الميت، المعتاد أنه يوضع ماذا؟ على سرير، على خشبة مرتفعة لها أرجل حتى يعين نفس الغاسل فيكون أنشط له ويكون قائم، ويكون أيضا يقي أحيانا من تناثر الماء فيغسله. الغاسل الأولى في هذه الحالة أن يبادر إلى الميت، أولا نعلم أنه لا بد أن يتحقق من وفاته، وهذا لا ذكر علماء المبحث، واليوم مسألة تحقق من الوفاة صارت تعرف عن طريق الطب، هو فلا يبادر حتى يتحقق أو يقطع بموته. ثم بعد ذلك إذا كان عليه ثياب كثيرة يزال عن الثياب التي يخشى أن تحمي جسده، خاصة في أيام الصيف فيحتمي جسده ربما يتغير فيخفف من ثيابه ويبقى عليه الثوب. فإن كان مثلا خرج من غرفة عمليات في هذه الحالة أيضا كذلك ينظر هل يمكن أن يبدل بثياب أخرى أو يحمل بثيابه، خاصة إذا كانت متسقة بجسده لأجل جروح نحو ذلك، ثم يوضع على السرير. يوضع على السرير، العلماء يقولون يسن ماذا؟ أن يرفع ظهره قليلا، يرفع ظهره قليلا حتى ينصب بطنه إلى أسفل، لكن لا يرفع ماذا؟ كثير، فيتضرر. ويسن للغاسل قبل ذلك، قبل أن يبتدي غسله، أن يمر يده ماذا؟ على بطنه مرا خفيفا حتى إذا كان فيه أذى يخرج، ثم وفي هذه الحال يبادر بالغسل، لكن هذا كله بعدما يعتني بشأن الثياب. هل يجرد أو يغسل بقميصه؟ هذا موضوع خلاف. ومعنى يجرد ليس أن تكشف سواته، لا، أنه يكشف ما فوق السرة وما تحت الركبة، هذا المراد بالتجريد. وهل يغسل في ثياب التي هو فيها؟ ينظر ما هو الأصلح. فإن كانت مثلا ثياب متسخة وخاصة إذا كان من أثر حادث أو أثر عملية، فيحسن في هذه الحال أن تزال ويوضع عليه ثوب آخر. لكن كيف يجرد وكيف تزال هذه الثياب؟ في هذه الحال أولا يضع عليه ثوب ساتر لجميع بدنه من صدره إلى رجليه، يستره بثوب يعني مثل ما يعني كاللحاف عليه، ثم ينزع الثوب. إن أمكن أن يسل الثوب سل هذا طيب، إن ما أمكن لثقل جسمه مثل جسمه وكان هذا الثوب تابع له يعني أتى مثل المستشفى فيشق من هنا ومن هنا من جوانبه، يشق من هنا ومن هنا ثم يسل من أسفل، يسل من أسفل. ثم بعد ذلك يوضع عليه هذا الثوب فيغسل. هل يغسله من داخل أو من أعلى؟ نقول في هذه الحال ينظر، إن كان الجسم نظيف ولا يحتاج إلى غسل كثير يرش الماء على الثوب الذي على أعلاه، الثوب الذي أعلاه. وإن كان لا، أنه يحتاج إلى دلك، يحتاج إلى موية حارة، وقد يحتاج أحيانا إلى قشر بعض الأشياء التي مثل لصقت بجسده، لأن أموات تختلف في مثل هذا، فيجب عليه أن يعتني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كفن أحدكم فليحسن كفنه، وإحسان الكفن يتقدمه إحسان الغسل، كما قال اغسلنها بالماء والسدر. والمقصود من السدر، لماذا السدر؟ ايش فائدته؟ انه ها الرائحه ايضا يشد البدن ويكون سبب في طرد الهوام عنه ويقويه ولا يهريه، فيصلب البدن ويقويه فيتحمل الرش والدلك عند الحاجه. كل هذا مع عنايه بالميت حتى لا يتاذى، وهو مع ذلك ينظف ينظف. إذا أولا يبدأ بإزالة الأذى مثل ما يغسل، مثل ما يتوضأ الحي، ومثل ما الحي الآن حينما يغتسل غسل الجنابة وش يبدأ به؟ السنة بالوضوء، كذلك الميت يبدأ بالوضوء، لكن الوضوء يسبق أيضا إزالة النجاسات، إزالة نعم، يعني عندنا أول إزالة النجاسة ثم بعد ذلك الوضوء ثم بعد ذلك غسله. هناك أمور أخرى ذكرها العلماء فيها خلاف، من قص الأظافر، قص الشارب، هذه فيها خلاف، ولا شك إن إذا كانت الأظافر طويلة طولا واضحا فمن الإحسان إليه أن تقص، أو كان شاربه فيه وفاء وفي زيادة أيضا كذلك يحسن ذلك. أما العانف فلا يقربها على الصحيح. فإذا أزال الأذى يبدأ في الوضوء. كيف الوضوء؟ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة هل هو بوضع الماء في فمه أو بماذا؟ يأخذ ماذا؟ نعم، هذه بعض العلماء كالشافعي قالوا يمضمض كما يتمضمض الحي، لكن هذا في الحقيقة يضر الميت وقد يؤذيه. نقول مثل ما فهم العلماء أن المقصود هو تنظيفه، فيأخذ قطنة أو خرقة فيها خشونة أو أي شيء من أنواع النظيفات فيدلك أسنانه حتى يزول ما بها من أذى ويطيبها. ثم بعد ذلك الأنف ينظفه مثل ما يتوضأ الحي، ثم يغسل وجهه غسلا رفيقا ويحتاط حتى لا ينزل الماء إلى الأنف أو ينزل إلى الأذنين، ثم يغسل يده اليمنى ثم اليسرى إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يشرع في ماذا؟ في في غسله، قول يغسلنا بالماء والسدر، يأخذ سدر فإذا صار له رغوة حركه ثم بعد ذلك يغسله. قوله عليه الصلاة والسلام هنا هما ذكر في الصحيحين وابدأنا بميامنها، هما ذكر هنا لا يوجد في الصحيح، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا دليل ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولا شك أن الوضوء يتقدم إزالة الأذى، هذا واضح. ثم بعد ذلك الغسل، الغسل يجتهد الغاسل، والأظهر والله أعلم أنه يبدأ بالشق الأيمن، كما أنه عليه الصلاة والسلام حينما اغتسل من الجنابة بدأ بشق رأسه الأيمن، بدأ بشق رأسه الأيمن فكذلك. وعلى هذا نقول إن الغاسل يبدأ فيغسل الكتف الأيمن مع اليد حتى يصل إلى القدم اليمنى آخرها، ثم بعد ذلك يرفعه ويغسله ظهره من جهة اليمين، ثم يبدأ إلى آخر القدم الفخذ ثم الساق، ثم يبدأ بالشق، ثم الشق الأيسر يصنع به كذلك المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. إذا رأى أنه قد طاب جسمه وزال الأذى واكتفى بالثلاث الحمد لله، رأى أنه بعد الغسل خرج منه أذى ونجاسة في هذا الحال يغسله، ها وش تصير هذه الرابعة؟ طيب هل يكتفي بها؟ يزيد خامسة، ولهذا في الحديث ما في أربعة، الحديث فيه ثلاثة أو خمسة، شوف الوتر، يعني حتى عناية بأن تكون الغسلات وتر، الغسلات تكون وتر للميت خمس، غسل خمس ثم خرج أذى، ايش يزيد؟ سادسة سابعة. مثل الإنسان حينما يذهب إلى الأذى لقضاء حاجته، مثلا يريد أن ينظف موضع الأذى بالتراب، مثلا حينما يبول أراد كان في البرية وأراد وليس عنده ماء ونظف بالتراب، وش الواجب؟ أن إذا مسح بالحصى كم؟ ثلاثة أحجار، أو بالتراب ثلاث حفنات. طيب نظف ثلاث حفنات لكن ما تنظف المحل، زاد رابعة تنظف المحل، شو سأل؟ يزيد خامسة، يعني في إزالة الأذى وفي النظافة التي ليست إزالة الأذى لكنها غسل تعبدي كله يشرع أن يكون، وهذا في غسل الميت. الحي هل يشرع فيه التكرار؟ الحي هل يشرع في غسل التكرار ولا ما يشرع؟ يعني غسل جنابة هل هو مرة أو ثلاث أو خمسة؟ مرة واحدة. وقول من قال يشرع التكرار ضعيف قوله، إنما التكرار في ماذا؟ في نعم، لكن فيه أيضا الرأس غسل الشق الأيمن صحيح ثم الشق ليس ثم أفاض، يعني ثلاث حفنات، ثلاث حفنات شق الأيمن ثم ليس ثم ثلاث حفنات. لكن التكرار يشرع في ماذا؟ في الوضوء، التكرار في الوضوء إلا مسح الرأس هذا مشروع، أما نفس الغسل فلا يشرع إلا مرة واحدة. الميت يشرع فيه التكرار أقل شيء ثلاث، وذهب من العلم إلى وجوب الثلاث وظاهر النص، وقال بعضهم يكفي غسل واحدة، لكن ظاهر النص أنا قال ثلاثا، أن تجب أقل ما يجب ثلاث وما زاد عليها بحسب المصلحة أو خمسة أو أكثر من ذلك. في اللفظ الآخر في نفس الصحيح أو سبعا أو أكثر من ذلك، خطاب لمعطية رضي الله عنها ومن معها، إن رأيتن ذلك، فلو غسل غسل سبعا ثم خرج أذى فالسنة أن يزاد غسله ماذا؟ ثامنة، ثم يقطع على غسله تاسعة وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام واجعلنا في آخرهن، في اللفظ الصحيحين واجعلنا في الآخرة، يعني في الغسلة الأخيرة سواء كانت الثالثة أو الخامسة أو السابعة أو إذا كانت أكثر من ذلك التاسعة مثلا حينما يحتاج إلى زيارة غسلة الثامنة ثم يقطع على وتر تاسعة. واجعلنا في الآخرة كافورا. شوف الكافور في الآخرة شيء من كافور. الكافور رائحته قوية جدا، ولهذا يؤخذ الكافور شيء يسير مثل رأس الأصبع، قطعة يسيرة فتدق حتى تصير مثل الطحين، توضع في الإناء الذي يريد أن يغسل بالغسلة الأخيرة، وتكون هي الغسلة الأخيرة، لأن لقوته ونفاذه أيضا تصليبه للبدن، وهو له أثر عظيم في طرد الهوام عن الميت بعد ذلك، فيجعل في الغسلة الأخيرة. وهذا دليل أيضا لما تقدم أن الماء الطهور وإن خالطه شيء طاهر فلا يعني يغيره عن الطهورية كما تقدم. فإذا فرغتن فأذنني، أي أعلمنني. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان معهن وكان ينتظر فراغهن، ودلالة على أن الأنثى لا يغسلها إلا النساء، مرأة خاصة إذا كانت فوق السبع، أما ما دون السبع فلا عورة لها، كما فوق السبع فلا يغسلها إلا النساء، والرجل لا يغسله إلا الرجال. وعند الضرورة يجوز أن تغسل النساء الرجل والرجال المرأة، لكن الصحيح أنهم لا يباشرون الجسد في حق المرأة ولا تباشر النساء الجسد في حق الرجل، بل يكون عليه ثوب ساتر وعليها ثوب ساتر ويرش. وذهب جمع من العلم كالحنابلة إلى أنه إذا لم يوجد امرأة تغسل الميتة أو لم يوجد رجل يغسل الرجل أنه ييمم وتيمم، لكن هذا فيه نظر، لأنه يمكن أن يحصل المقصود بغسله بدون أن تمس المرأة الرجل وبدون أن يمس الرجل المرأة، ولهذا جاز للرجل أن يدخل المرأة القبر وإن كان أجنبيا منها، كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه في ابنة النبي عليه الصلاة والسلام لما أدخل القبر زوج عثمان رضي الله عنه. نعم. أنها تطلق إذا مات لا تحل، يعني لا أصلا الموت ما في طلاق، الموت يعني موت إذا الموت فيه البينونة بنفس الموت انتهى هي العدة، لكن الصحيح أن المرأة تغسل زوجها وأن الزوج يغسل المرأة. أما تغسل المرأة زوجها هذا قول الجماهير، أما تغسل الرجل زوجته هذا قول الصحيح أيضا، ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لو استقبل، تقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من مس البرث ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أيضا حديث الصحيح أيضا عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام، الحديث أصلا في البخاري لكن الزيادة هذه جاءت عند ابن ماجه وغيره، أنه جاء وكانت عائشة تشتكي رأسها فقال ورأسا، قالت بل أنا أو قالت ورأسا، قال بل أنا ورأسا، ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث أما إنك أو ما ضرك لو مت لا غسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك ثم دفنتك، قالت ثم تكون بعد ذلك يا رسول الله معرسا ببعض نسائك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فالشأن أنه قال لا غسلتك وكفنتك، دل على جواز تغسيل الرجل لزوجه والمرأة زوجها، وهذا يبين أيضا أنه لم تنفصل العرى تماما، والدليل على أنها تعتد له. ثم الصحيح حتى لو ما اعتد، حتى لو فرض أنها خرجت من العدة، يعني لو كانت مثلا يعني خرجت من العدة، لو أنها مثلا بعد وفاته بلحظة وضعت، فالصحيح أن تغسله ولو لم تعتد، لأن المبنى على أنها زوجه ولها بها صلة، فلو فرض أنها خرجت من العدة بعد وفاته مباشرة لكونها حامل فوضعت لها أن تغسل على الصحيح، ليس الأمر معلق بالعدة، لكن ذكرت العدة من جهة أنها أن هذه الحرمة بينها وبين زوجها موجودة فلا تنصف ولا يزيلها مثل هذا الشيء. والدليل القائم على تغسيلها له وتغسيل ثم هو كان في حال حياتها وفي حال حياته كل من يطلع على من الآخر ما لا يطلع عليه أحد من الرجال والنساء فكان أولى وكانت أولى. قال فإذا فرغتن فآذنني يعني فآذناه يعني أعلمناه عليه الصلاة والسلام وألقى إلينا حقوه. ولهذا فرغتن يعني بمجرد الفراغ النبي. طيب لماذا لماذا هو عليه الصلاة والسلام لم يعطي الحق والمراد ماذا الإزار وهو ما يكون ملاصق للجسد؟ قال أشعرنها إياه. الشعار ما هو للجسد والدثار ما فوق مثل الفنيلة مثلا شعار، السراويل شعار، الثوب دثار، الأنصار شعار والناس دثار، ما فوق الثياب الداخلية يسمى دثار والثياب الداخلية للجسد يسمى شعار. لماذا يسمى شعار؟ لأنها تلاصق شعر الجسد، تلاصق شعر سميت شعار لأنها تلاصق شعر الجسد. فقال أشعرنها إياه، وهذا ما وهذا تمثيل من عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأنصار. وذكر هذا الخبر في قوله هنا قال أشعرنها إياه. شو معنى أشعرنها؟ يعني يجعلنه يلي جسدها مباشرة. اللهم صل على محمد. طيب لماذا هو عليه الصلاة والسلام ما أعطاهن الإزار من أول أمر حتى لا يحصل مثلا تأخر عليها بعد فراغهن مباشرة مجرد ما يفرغن يلبسنها إياه؟ لماذا هو عليه الصلاة والسلام جعل ذلك بعد فراغهن؟ هل هناك حكمة؟ نعم، يعني حتى لا يكون هناك مهلة أو لا يلامس شيئا قبل أن يلامس جسدها. واضح هذا؟ هذا صحيح. نعم هذا كلام صحيح، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون انتقال الإزار مباشرة من جسده إلى جسدها، لأنه لو وضع لو وضعه قبل فربما يعني لامس شيئا فتأخر في الوقت، فكان عليه أراد أن يكون من جسده إلى جسده مباشرة. وهذا يبين بركة ما لامس جسده عليه الصلاة والسلام. قال أشعرنها إياه يعني اجعلنه إزارا لها، ثم بعد ذلك تلبس الثياب الأخرى كما تقدم، كما علم بالسنة أن المرأة لها خمسة أثواب على المختار وهو قول الجمهور. وقالت حفصة اغسلنا خمسة، حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، اغسلنا خمسة أو سبعة واجعلنا لها ثلاثة قرون. هذه هي الزيادة اللي ذكرت، واجعلنا لها اللي في الصحيحين عن معطية قالت فجعلنا لها. شو الفرق بين الروايتين؟ هل هناك فرق بين الروايتين؟ طيب أيهم أبلغ في الدلالة؟ هذه الرواية مع أنها خارج الصحيحين. وهذا يبين أهمية الزيادات في الروايات، أهمية الزيادة، وهذا يعتني بها العلم. الزيادات أحيانا تبين الأحكام وترجح رواية الصحيحين. وجعلنا لها يعني أن أم عطية نفسها رضي الله عنها جعلت ذلك، وإن كان هذا الفعل منها واضح وظاهر أنه بتوجيه وإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قريب منهن وكنا يعملن بتوجيهه وأمره عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس صريح، ليس صريح لأنها وكل الأمر إليهن. وإذلك قد فجعل وجعلنا لها ثقلا، هذه الرواية وسندها صحيح وجعلنا لها ثقلا. وأنا فيما أحفظ أن الحافظ ما ذكر هذه الرواية عند اللي هو عند الطوسي، هو نسبها إلى غير عند ابن حبان وغيره، هو ذكرها رحمه الله قال إن في رواية لعل عزها ابن حبان، وفي أنه قال وجعلنا لها ثلاثة قرون، ورواية صحيحة أيضا، رواية صحيحة. وهذه الرواية أيضا كذلك، وهذه إسنادها على شرط مسلم أيضا حماد بن سلم، طريق حماد بن سلم، لكن ينظر حجاج بن منهال يعني الخرج المسلم ما أدري عنه. فنعم واجعلنا لها ثلاثة قرون، يعني أن يجعل جدائل، يجعل جدائل. وكأنه يعني ولعله جاء في رواية أنه ناصية، من جهة الناصية واحدة ومن جانب الرأس اثنتان، يعني من هنا ومن هنا ومن ناصية حتى لا يتفرق الشعر. هذه صفة غسل الميت كما في هذا الخبر عن أم عطية رضي الله عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم، هي زينب، هي زينب، هي زينب، السلامة الله.